الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. فيسرنا في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، في دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه 21، أن نستضيف فضيلة شيخنا العلامة الشيخ صالح السحيمي المدرس في المسجد النبوي، كي يفتتح هذه الدورة ويفتتحها بهذه المحاضرة والتي هي بعنوان الفتن أسبابها وسبل النجاة منها. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. جزاك الله خير، أحسن في الاختصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي يسر لنا هذا اللقاء، فهو وحده المحمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. ثم انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإني أنتهزها فرصة لأتقدم بالشكر إلى وزارة الأوقاف الكويتية على رعاية مثل هذه المناشط الدعوية الطيبة المباركة التي نسأل الله أن ينفع بها، وأشكر القائمين والساعين في مثل هذا السبيل، وأخص بالشكر أخي وزميل الشيخ الدكتور فلاح بن مندكار وفقه الله تعالى، أستاذ العقيدة في جامعة الكويت، وأخص أخي الشيخ محمد ابن سعد المطيري وفقه الله تعالى ووفق الله الجميع، ومعاونيه ومسؤولي الوزارة، كما أشكر سعادة سفير نيجيريا المكرم المحترم الذي شرفنا في هذه الليلة، وأرجو أن تترجموا بعض الكلمات بعد ذلك. فنيجيريا بلدي الثاني، زرتها 13 مرة في دورات علمية، نسأل الله أن ينفع بها، فجزاه الله خيراً على تشريفه لنا وللدورة في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة. وأسأل الله أن يجعل رائدنا جميعا الإخلاص والصواب في القول والعمل، إنه جواد كريم. إخوتي وأحبتي في الله، سمعتم عنوان هذه المحاضرة، وهي الفتن أسبابها وطرق علاجها. وسأتكلم عنها في ثلاثة محاور. المحور الأول: ما معنى الفتنة؟ والمحور الثاني ويتبعه بعض مظاهر الفتن، والمحور الثاني أسباب الفتن المنحصرة في سببين: الشهوات والشبهات، وكل واحدة تحتها أسباب، والمحور الثالث طرق الوقاية والعلاج من الوقوع في الفتن. فأقول وبالله التوفيق: الفتن جمع فتنة، وتطلق على معان في اللغة، وهي مأخوذة من فتنت الذهب، أي صفيته وخلصته من الشوائب التي تعلق به، ويقال فتنت اللبن، أي صفيته من الشوائب أيضا، ويقال فتنت الحديد وفتنت الفضة وفتنت العسل، أي نقيته وصفيته من جميع الشوائب التي تختلط به. هذا من جهة اللغة، وهي أنواع الفتن، أنواع منها الشرك، كما قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: إن الفتنة الشرك، الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. وكذلك معانيها الافتتان بالأموال والأولاد، بالإفراط والتفريط من الأولاد، أو بالاغترار بالمال وجمعه من غير محله، من غير حله، وإنفاقه في غير محله، كما قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وتطلق الفتنة أيضا على القتل والهرج، قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وتطلق الفتنة على الابتلاء والاختبار، قال الله عز وجل: ونبلوكم بالخير والشر فتنة فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتطلق على المصائب العظيمة التي قد تعم الصالح والطالح، كما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وتطلق الفتنة على الابتلاء الذي يحصل للمؤمنين، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه بعض المعاني، وهناك معاني أخرى تركتها اختصارا. أما المحور الثاني فهي أسباب الفتن، وأسباب الفتن مردها الرئيس إلى أمرين: الشهوات والشبهات. الشهوات تتعلق بالانفلات من الدين والوقوع في المحرمات التي تشتهيها الأنفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بالملذات لا سيما المحرمة، والافتتان بما يروجه أعداء الإسلام من شر قد يظهر في صورة أو يظهر في صورة العدالة أو الحرية أو التقدم أو الحضارة، والشبهات المتمثلة في شبه المنحرفين عن الدين باسم الدين، المنحرفين عن الدين باسم الدين. وهذه الفتن بنوعيها تدخل فيها أو لها أسباب عدة. من هذه الأسباب الجهل المركب الذي يوقع كثيرا من الناس في الفتن. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يأتي الجاهل فيسمع أبواق الغرب والشرق تدعو إلى ما يسمى بالحرية، والتي خلاصتها الانفلات من الدين، الانفلات من الأخلاق، الانفلات من القيم، الانفلات من المروءة، الوقوع في المحرمات باسم الحرية والعدالة والتقدم والحضارة. وفي الطرف الثاني يقع فيها الجهال بسبب أنهم لا يفرقون بين الحق والباطل، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين السنة والبدعة، ولا بين الحلال والحرام، ولا بين الطريق المستقيم والطريق المعوج. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس في الحسن، ما ليس بالحسن. يأتيه الخوارج ويأتيه غيرهم من الفرق الضالة فيزينون له الباطل في صورة الحق، وينفخون في الجاهل حتى يوهموه أنه عالم وهو متعالم، بل إنه أجهل من حمار أهله. والله تبارك وتعالى يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجاهل قد يفتتن ويجري خلف كل ناعق وينخدع ببعض الشعارات الزائفة، يظن أنها عدالة وحرية وهي ضياع وانحلال وسفاهة وبعد عن الله سبحانه وتعالى. يأتيه الطرف الآخر يتكلمون باسم الدين من الخوارج وأضرابهم من الفرق الضالة، يتكلمون باسم الدين والدين منهم براء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إنما السعيد من جنب الفتن بجميعها بأنواعها. والجاهل عدو نفسه، قد يدعو يقع في الشرك يظنه توحيدا، ويقع في البدعة يظنها سنة. انظروا إلى بعض الصحابة عندما كانوا حدثاء عهد بكفر، كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فمروا بسدرة للمشركين يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده ما مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. ويقول صلى الله عليه وسلم حديث الآخر: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني فما القوم إلا أولئك. الجهل يجعل الشخص يتصرف تصرفا عجيبا، يقدم ما كان غير مهم على المهم، أو ما كان مهم على الأهم، أو نحو ذلك. انظر إلى قصة الراهب جريج، كان متعبدا ناسكا في صومعة، فجاءته أمه تريده في حاجة، فقالت: يا جريج يا جريج يا جريج، فلم يجبها. فقالت: اللهم لا توته حتى يرى وجوه المومسات. مع أنه كان مشتغلا بصلاته، لكن كان بإمكانه أن يتجوز في صلاته ويجيب أمه. فاستجيبت دعوتها، فجاءته بغي تراوده فأبى، فذهبت إلى راع من بني إسرائيل فمكنته من نفسها فحملت. فلما قيل لها من أين لك ذلك، قالت: من الراهب من جريج. فجاءوه وهدموا صومعته وضربوه وجعوه ضربا، لكن الله أراد أن يلطف به بعد أن أراه درسا لن ينساه رحمه الله. فقال: أروني الغلام الذي حملت به تلك المرة. فطعنه في خاصرته فقال له: من أبوك؟ قال: أبي الراعي فلان. فحصحص الحق وأرادوا أن يعيدوا له صومعته من ذهب أو فضة، فقال: لا، بل أعيدوها من اللبن كما كانت. رجل قتل 99 نفسا، هذا إذا في الصحيح، فذهب يبحث عن التوبة، في قلبه خير، فسأل عن أحد يسأله، فدلوه على راهب جاهل، فقال له: قد قتلت 99 نفسا أو 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: لا، لا أجد لك توبة. فقال: إذن ما دامت هذه الموضوع أنت تمام المئة. فقتله وكمل به المئة. ما الذي قتل هذا الراهب؟ فجهله وفتواه الضالة، لأنه أفتى بغير علم فضل وأضل. لكن هذا الرجل في قلبه خير، فسألوه عن عالم أو سألوه عن عالم فدلوه على عالم، فقال لقد قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قالوا نعم، ومن يحول؟ فقال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن قريتك قرية سوء، اذهب إلى قرية كذا فإن فيها قوما فاعبد الله معهم. فذهب مهاجرا فأدركته منيته في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تريد أن تأخذه لأنه لم يعمل شيئا، ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه لأنه جاء تائبا. فيفتح الله عليه وإذا به ينوء بصدره نحو القرية التي كانت يقصدها بشبر، فكان من نصيب ملائكة الرحمة فغفر الله له. نموذج أخير من الجهل، أسباب من خطورة الجهل. كان بعض الصحابة مع رسول الله في بعض غزوات، كان بعض الصحابة في غزوة أو سرية ليس معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصيب أحدهم بجرح بليغ، ثم إنه أصابته جنابة، فسأل أصحابه ماذا يفعل؟ فقالوا لا بد أن تغتسل، فاغتسل فمات، لأن الماء طبعا دخل إلى الجرح فمات. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي ماذا؟ السؤال. شبه فتواهم له كأنها قتل له. وهكذا يفعل الجهل بأهله، والنماذج كثيرة. السبب الثاني اتباع الهوى، سواء اتبع أهل الشهوات من أصحاب العلمنة واللبرلة، أو اتبع أصحاب الشبهات من الخوارج ومن لفهم. اتباع الهوى أمره خطير جدا، ولذلك ذم الله الهوى، قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال تعالى لنبي الله داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والآيات في هذا الباب كثيرة. وجاء في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الفتن تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، وأخبر أن تلك الفتن لا تدع بيتا إلا دخلته ولا مفصلا إلا دخلته. قال وستفترق هذه الأمة في الأهواء، ستفترق في الأهواء، في بعض الروايات في الأهواء، إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وجاء في آخر حديث حذيفة الذي سيأتينا بعد قليل ليس له إلا ما أشرب من هوى. ولذلك العوام يقولون الهوى ليس له إيش دواء، لأنه فتنة يعصف بصاحبه حتى يوقعه في شر حال. من الأسباب أيضا التقليد الأعمى والتعصب للأشخاص. البعض من الناس يجري خلف شخص يثق به وهو ليس محل ثقة، ويأخذ أقواله مسلمة، هذا الشيخ فلان، هذا العالم فلان، وهو أجهل من حمار أهله، فيعطيه من تلك الفتاوى ما شاء الله أن يعطيها، فيضل ويضل والعياذ بالله، فيضل ويضل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي من؟ الأئمة المضلين. الأئمة المضلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم فضلوا وماذا؟ وأضلوا. فضلوا وأضلوا، وما أكثرهم لا كثرهم الله في هذا الزمان. أرأيتم من ينكر السنة وينال من البخاري ومن صحيح البخاري؟ أرأيتم من يدعو إلى رد بعض السنن وتحكيم العقل فيها؟ أرأيتم من يفتي بحل الغنى والزنا، لا عفوا، بحل الغنى والربا، لا نفتري عليه، ما سمعنا أنه يحل الزنا، يحل الغنى، الغناء والربا والاختلاط ومصافحة النساء وتوريث المسلم من الكافر والعكس، والنيل من علماء المسلمين أهل التوحيد، وما زال يهرف بما لا يعرف في إحدى الدول الإسلامية بهذه الفتاوى الضالة، ويحذر من دراسة توحيد الأسماء والصفات. يقول: ما أخر المسلمين وما سلط عليهم أعداؤهم إلا الاشتغال بتوحيد الأسماء والصفات، قاتله الله أو هدى. إذن قضية هل ما هو هذا المحور؟ التعصب للأشخاص، التعصب للجهلة. لا يجوز التعصب لأي شخص في فتواه إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة رضوان الله عليهم نجلهم ونحترمهم ونواليهم ونبغض من ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم، لكن لا نتعصب لقول واحد منهم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله: فإذا كان هذا الكلام يقوله ابن عباس في التعصب لأبي بكر وعمر وهما هما، ماذا يقصد وهما هما؟ وهما خير الناس بعد الأنبياء رضي الله عنهما، خير الناس بعد الأنبياء من؟ أبو بكر وعمر، سيدا كهول الجنة. إذن التعصب في غاية الخطورة، بل قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. من أسباب الفتن أيضا الاستشراف لها الفتن، فإذا وجد قلوبا تقبلها، فإذا وجدت قلوبا فارغة ليس عندها حصانة دخلت فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن النائم فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من من؟ من الماشي، والماشي خير من من؟ من الساعي، ومن يستشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملاذا فليلذ به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصح من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وليس له إلا ما أشرب من هواه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالاستشراف لها والدخول فيها بدعوى أنك ستتحصن منها أبدا لا يمكن. ومن هنا نرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعقد بابا عن الفتن التي تموج كموج البحر، صدرها بأبيات لامرئ القيس عن ابن عيينة عن شهر بن حوشب عن خلف بن حوشب قال البخاري: كانوا يتمثلون، أو قال شهر: كانوا يتمثلون عند الفتن بأبيات امرئ القيس. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا شبت، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، ولت عجوزا غير ذات حليل كذا، وتزينت وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. البيت أوله نسيته. والمقصود أنها أول ما تظهر يستشرف لها الناس، وفيها مظاهر براقة تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي، فيدخلها الناس وهم على قسمين: القصد يدخلونها رغبة فيها، والقصد يظنون أنهم سيتخلصون منها ولن يتخلصوا منها. ولذلك قال العلماء: الفتن أول ما تظهر يعرفها العلماء ويجهلها الدهماء أو العامة فيدخلون فيها. متى يعرفها العامة؟ بعد أن يكتووا بماذا؟ بنارها ويصطلوا بأوارها. فإذن علينا أن نحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. من أسباب الفتن أيضا مجالسة السفهاء ومجالسة الغوغائيين، فإنها خطيرة جدا، حذر منها الله عز وجل في كتابه، فقال جل وعلا: وإذا رأيتم الذين يخوضون في وإذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، ويقول: المرء مع من أحب. كيف تترك أولادك يمشون مع الماجنين والماجنات والممثلين والممثلات والفاجرين والفاجرات بدعوى الحرية؟ يقول لك: خليه خليه يعيش حياته. لا والله أنت مخطئ. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سيأتي في أسباب الوقاية والعلاج ما يوضح هذه القضية أكثر إن شاء الله تعالى. من الأسباب أيضا التي توقع في الفتن البعد عن الدين وضعف التدين وضعف العبادة، لأن العبادة تحصنك بإذن الله تبارك وتعالى، وكثرة الذنوب والمعاصي التي إذا رانت على القلب أصبح لا يفرق بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلال. قال الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ولهم عذاب عظيم. فهذا أمر أيضا في غاية الخطورة، لأن مصاحبة المجرمين ومرافقتهم توقع في الإجرام لا محالة. فاختر لنفسك في الحياة قرينا، إن القرين إلى المقرن ينسب، أو إن القرين لبالمقارن يقتدي. فانتبه يا عبد الله، المرء مع من أحب. احذر عبد الله جلساء السوء الذين يضلون ويضلون. تفقد جوالات بنيك وبناتك ماذا يتداولون؟ هل يتداولون الأفلام الخليعة والشهوات الفظيعة والدعوة إلى خلع الدين والبعد عنه، أم يتداولون دعوات الخوارج من الدواعش والقاعدة والنصرة والخسرة وغيرهم من دعاة الضلال؟ من الأسباب أيضا الغفلة عن الشر الذي يحيط بك. قد يغفل الشخص فينسى فيفتتن بهذه الفتن وهو لا يدري بسبب غفلته عن خطورتها. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم لا يهتدون بغير هدي ويستدنون بغير سنتي. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعوه قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا بد من معرفة الشر. لا نقول ندرس تفاصيل الشر وطرق وأساليبه وطرق استعماله، لا، ندرس خطورته وما جاء فيه من تحذير في الكتاب والسنة وما حصل من تجارب الأمم في ذلك. من أسباب الفتن يا عبد الله التساهل في الوقوع في الفواحش والمنكرات. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام، كما تقدم لنا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه، حتى تعلو قلبه. وذلكم الرأن الذي جاء في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال تعالى في الآية الأخرى: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. من الأسباب أيضا الغفلة عن الموت والغفلة عن الآخرة. صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. يقول الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ويقول تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فانتبه يا عبد الله، هذا غيظ من فيض من أسباب الفتن والوقوع فيها. إهمال الأبناء ذكرناه لكن سنعود إليه، وتركهم الحبل على الغارب، وعدم تفقد أحوالهم وجوالاتهم كما قلت لك، مع من يمشون ومن يصاحبون ولمن يستمعون وعن من يتلقون ولمن يحضرون محاضرات ونحو ذلك. قد يكون أهل تلك المحاضرات إما من أهل الشهوات الإباحيين الفسقة المردة، أو من أهل ماذا؟ أو من أهل الشبهات الخوارج المردة الآخرون. لعلي أكتفي بهذه الأسباب، وإلا فالأسباب كثيرة. وأنتقل إلى طرق العلاج. أول طريق للعلاج العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. العلم نور تميز به بين الأشياء. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلم في الناس يمشي به في الظلمات كما في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. العلم يجعل طالب العلم ينال ثلاثة أمور عظيمة. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة، فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا يؤدي عبادة إلا وقد علم دليلها من الكتاب والسنة وعرفها. والثاني أن له مثل أجر عمله ومثل أجور كل من استفاد منه ومن علمه، أجر مستمر إلى قيام الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والأمر الثالث أن الذي يطلب العلم لا تنطلي عليه شبهات الأعداء، سواء مفرطين كانوا أو مفرطين، لا تنطلي عليه الشبه، لأنه متسلح بسلاح العلم الذي يرد به على تلك الشبه الخطيرة. إذن أعظم سلاح تتصدى به للشهوات والشبهات هو العلم والتعلم والتفقه في دين الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول تعالى: وقل رب زدني علما. والعلم في حد ذاته يحتاج إلى محاضرة ومحاضرات. والأمر الثاني من طرق الوقاية والعلاج حتى نسلم من الفتن، شبهات كانت أو شهوات، لزوم السنة. فالسنة من جاء، والسنة سفينة نوح. يقول الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك. والسنة موافق الحق ولو كنت وحدك. قل الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. ويقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أذان؟ أوه، الوقت داهمنا. طيب تفضل. بعد الأذان نختصر بقية العناصر إن شاء الله اختصارا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وأمر بهذه الدعوة التامة الصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة الذي وعدت ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نواصل، ذكرنا من الأسباب العلم، والثاني ماذا؟ لزوم السنة، والثالث أخذ هذا العلم عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، والرجوع إليهم والصدور عن فتاواهم، والبعد عن الصغار الأغمار والجهلة الذين يقعون في الكبار، والمتعالمين الذين يضلون ويضلون. قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسلم عليه أن يلزم كبار العلماء، وأن لا يلجأ إلى الصغار، لأنه وصل الحال ببعض الناس إلى تشييخ الصغار وشذب وأكل أعراض العلماء الكبار، وهم عبارة عن فقاعات لم يلبث أن يأتيها الهواء فيبخرها. فعلينا أن نحذر من هذا المسلك. نحن في زمن انقلبت فيه كثير من المفاهيم، في إحدى مناصحات الدواعش قال لي أحدهم: أنتم لماذا ما ترجعون إلى العلماء، علماء الأمة؟ فقلت: من هم؟ فسمى أشخاصا، بعضهم من التكفيريين، وبعضهم من المغمورين، وبعضهم صحفيون، وبعضهم جهلة، وبعضهم ممن يفتي بغير علم. فقلت: طيب لما لا ترجع أنت إلى العلماء الكبار؟ وسميت له بعض مشايخنا، فقال: هل تحسب هؤلاء علماء؟ هؤلاء علماء السلطة. هكذا غرس في أذهانهم أهل البدع والمتعالمون والمتشدقون بالعلم والمتفيهقون والجهلة. وهذا أمر يعني جعل هو ودق إسفين بين الشباب وبين علماء المسلمين وبين كبار العلماء وبينهم وبين ولاة أمورهم، خطط له الماسونيون والصهاينة قبل أكثر من 300 سنة. فتلقفتها الجماعات المختلفة المتسماة باسم أسماء إسلامية مزيفة. حجج تهاوى كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. يعني جعلوهم يزهدون في العلماء، وهذا هو من أعظم الأسباب التي تقوض القيم بل وتقوض الدول. إذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتون بما يهوون، يحلون المحرمات ويتحيلون عليها ويسمون المحرمات بغير اسمها، ويزهدون في العلماء المحققين الذين شابت نواصيهم في خدمة أمتهم وفي تحري الحق بدليله دون تعصب ودون إعمال لمجرد الرأي. فلنحذر من تلك الفئات التي تزهد في علماء الأمة وتبعد الناس عنهم. بعضهم يتشدق يقول نريد علماء يفقهون الواقع، وقد سطر هذا في كتب لبعض الناس، وزعموا أن العلماء الكبار لا يفقهون الواقع. قال أحد هؤلاء عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى إنه لا يعدو أن يكون مسجلة مملوءة بتسجيلات لا تدرك ما في داخلها، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا، وقد رددت على تلك الفكرة في حينها قبل نحو 20 عاما في محاضرة بعنوان منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أسلم وأعلم، منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم، منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم. علينا أن نتنبه ونحذر من هؤلاء المتعالمين الذين يتطفلون على العلم ويتركون الآيات وأعيتهم السنن أن يحفظوها فلجأوا إلى الرأي والعياذ بالله. أيضا من طرق الوقاية والعلاج البعد عن الفتن وعدم الاستشراف لها كما بينا، تبتعد عنها يا عبد الله لا تدخل فيها. إن السعيد من جنب الفتن، إن السعيد من جنب الفتن، إن السعيد من جنب الفتن، فانأ بنفسك عنها يا عبد الله أنت وأسرتك. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما حصلت الفتنة بعد وفاة يزيد رحمه الله نأى بنفسه، وحصل النزاع بين بني أمية وبين ابن الزبير وبين جمع أولاده وسكت حتى استقر الأمر لعبد الملك بن مروان فأرسل له ماذا؟ البيعة. جمع أولاده وأرسل له البيعة. فعندما تكون فتن كن حلس بيتك وابتعد عنها ولا تقربها ولا تدخل فيها إذا أردت السلامة لنفسك ودينك وعرضك. من طرق الوقاية لزوم جماعة المسلمين والاجتماع على الخير والاعتصام بحبل الله المتين وسلطانه والاعتصام بحبل الله المتين وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والبعد عن الفرقة والاختلاف. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إلى أن قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من طرق الوقاية يا عبد الله المواظبة على ذكر الله في الأذكار الواردة في الكتاب والسنة، فيها شفاء الصدور وفيها طمأنينة القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الذكر فيه حياة القلوب وفيه غفران الذنوب وفيه الظفر بالمرغوب والسلامة من المكروب والمرهوب. فالذي يذكر الله والذي يذكره مثله كمثل الحي والميت. فاجتهد يا عبد الله في ملازمة الذكر، سواء الأذكار التي لها أوقات معينة المقيدة بزمان أو مكان، أو الأذكار العامة المشروعة في كل وقت. أضرب لكم مثالا بذكر واحد عظيم جدا لعل، أو ذكرين لعل الكثير من الناس ينساه. أحدهما سطر واحد: إذا خرجت من بيتك قل ماذا تقول؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا يقال لك؟ كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. كلمتين، جملة صغيرة تأخذ منك حوالي 10 ثواني أو 5 ثواني. هناك ذكر فيه حفظ لك في كل يوم يحفظك الله به، لا يستغرق منك أكثر من 10 دقائق إذا قلته 100 مرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كان كعدل 10 رقاب، ورفعت لك به 100 درجة، وحط عنك 100 سيئة، وكانت لك ماذا؟ حرزا من الشيطان. ولم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا رجل قال مثل ما، إلا رجلا قال، أو رجل قال مثل ما قلت، أو عمل مثل ما عملت. حصون عظيمة لو أننا لزمناها. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقولها في المساء 3 مرات. يقول فضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: واظبت عليها 40 سنة فنسيتها ليلة فلدغتني عقرب. هذه حصون عظيمة، حصن لك أيها المسلم. ومن الذكر اللجوء إلى الدعاء بأن يقيك الله شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، تلجأ إلى الله آخر الليل والأخرى والأوقات الأخرى المناسبة، تجأر إليه تسأله أن يقيك شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. من وسائل الوقاية أيضا الجلوس مع الصالحين الطيبين وملازمة أهل الخير. يقول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فعليك أن تلزم أهل الخير، الزم الناس الطيبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ماذا؟ ريحا خبيثا. فانتبه يا عبد الله، من طرق السلامة والوقاية من الفتن تذكر الجنة والنار والحساب والعذاب والعقاب والميزان والحوض والصراط. كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تذكر دائما أنك مفارق لهذه الحياة. من عمل صالحا لنفسه ومن أساء من عمل صالحا لنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. اجتهد، استعد ليوم المعاد، استعد ليوم المعاد يا عبد الله. أيضا من الوسائل يا عبد الله المحافظة على الفرائض والتزود من النوافل. اجتهد وافعل الخير إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري وغيره، الحديث القدسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة وترجمان القرآن: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه بعض أيضا البعد عن النظر في كل ما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس مبتلى بهذه القنوات، فانتبه يا عبد الله. اتصلت علي امرأة تقول إن مدرسة علوم دينية تقول للبنات إن النظر في تلك في قنوات السحرة والكهنة والتنجيم أن هذا من باب يعني العلوم النافعة، والعياذ بالله. والذي أقوله أن من نظر إليها في القنوات كأنما وأعجب بها أو صدقها فكأنما ذهب إلى كاهن أو عراف أو ساحر فصدقه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله. من الوسائل أيضا البعد عن تناقل الأخبار والشائعات التي تنقل هنا وهناك. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ومن حدث بحديث عن أن يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين أو أحد الكاذبين. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فانتبه. يقول علي رضي الله عنه: إياكم والمذايع. انتبهوا، ليس كل خبر صحيح، وليس كل خبر تسمعه تجوز إذاعته ولو كان صحيحا، لأنه لم يحن وقت إذاعته. انتبهوا، هذا في غاية الخطورة. من الوسائل أيضا لسلامة من الفتن الرفق والأناة والحلم وسعة الصدر. إذا تلقيت أمرا أو خبرا مفزعا أو غير مفزع، أو رأيت شيئا قد يكون شيئا منكرا، فلا تتسرع حتى تتثبت من حصوله أولا ومن صحة ما تعالجه به ثانيا. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والله رفيق من أسماء الرفيق، يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. اسمع هذه القصة. وهم يهود. جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم فقط، ما زاد على هذا. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت: يا رسول الله، ألا ترد عليهم؟ قال: يا لقد ردت، أما تسمعيني رددت عليهم؟ فقلت: عليكم، أي عليكم السام. يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. حث على الرفق، معالجة الأمور برفق. أما تضخيم الأمور وجعلها أجنحة وذيول حتى تشيع وتكبر، فهذه من عادات اليهود. الحلم أمره عظيم، من أوصاف النبي أنه رؤوف رحيم وأنه حليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج وفد عبد القيس: إن فيك خصلتين ماذا يحبهما الله ورسوله، ما هما؟ الحلم والأنا. الحلم والأنا. يصول علي الجاهلون وأعتلي، ويعجم في القائلون وأعرب، ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. أعجبني أحدهم، أحد الدعاة، وإن كان من الدعاة الذين لهم انتماءات معينة، لكن أعجبتني هذه القصة منه. يقول: مرت بنا سيارة فأشار أحدهم بإصبعه إشارة خبيثة إلينا، يقول: فطردناه أنا ومن معي، فلما لحقنا به ونزلنا نزل وهرب، ظن أننا سوف نضربه. فلما هرب يقول: أخذنا نجري وراءه وهو يجري حتى لحقت به وقبلت جبهته. فقال بلهجته: لا والله حرجتني يا مطوع. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما فعلت به قريش ماذا قال؟ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أقول لكم ما قال من؟ يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. مما يتعلق بهذا أن المسلم لا يرد على السفهاء، لا يرد على السفهاء، فإنك إذا رددت عليهم شاركتهم. ولقد أمر على يقول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولذلك يقول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمررت ثمة قلت لا يعنيني، فمررت ثمة قلت لا يعنيني. في الحقيقة الوسائل بقي منها الكثير، ولكن لعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجنبنا وإياكم الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد